أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مع قراءة الأربعين النووية في الكتاب المنسوب للإمام النووي رحمه الله، محيي الدين يحيى ابن شرف النووي، وكنا قد انتهينا من الحديث الثاني، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في الحديث الثالث، وهو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي فمن أتى هذه الخمسة فقد تم إسلامه، كما أن البيت يتم بأركانه كذلك الإسلام يتم بأركانه، وهي خمسة. عز وجل رحمه الله أن هذه الخمس خصال أو هذه الخمس أشياء هي يتم بها بناء البيت، كما أن البيوت في المعنى الحسي بتتم ببناء الأركان، أيضا في المعنى المعنوي بتتم بهذه الأركان. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الأركان فقال: هي أركان خمس، بني الإسلام على خمس، وأول هذه الأركان النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، ثم حج البيت، ثم صوم رمضان. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي عبد الرحمن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا بناء معنوي شبه بالحسي، يعني البناء الحسي اللي هو محسوس بأحد الحواس، والبناء المعنوي يعني يشبه هذا البناء الحسي من حيث يعني في وجه شبه بينهما. يقول رحمه الله: ووجه التشبيه أن البناء الحسي إذا انهدم بعض أركانه لم يتم، فكذلك البناء المعنوي. لك يعني البناء الحسي يعني الواحد لو بنى بيت بيكون له أركان، له أعمدة، عمدان، لو انهدم أحد أركانه البيت إيه؟ فيقع. كذلك البناء المعنوي، بناء الإسلام في الإنسان بناء إيه؟ بناء معنوي. كذلك إذا انهدم ركن من هذه الأركان فإن البناء إيه؟ يقع، أي الإسلام بداخله يقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد هدم الدين. يعني بيمثل رحمه الله بمثال، وذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الصلاة عماد الدين، أي عمود من أعمدة هذا البناء المعنوي، فإذا انهدم هذا العمود انهدمت إيه؟ انهدم هذا البناء. وكذلك يقاس البقية، أي كذلك يقاس على بقية الإيه؟ بقية الأركان. ومما قيل في البناء المعنوي: بنى الأمور بأهل الدين ما صلحوا، وإن تولوا فبالأشرار تنقادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تالو. بناء الأمور يعني بناء الأمور، أي أمر بيتبني لكي يرتفع لابد أن يتولاه أهل الصلاح، فإن تولاه أهل غير الصلاح أو الأشرار، إن تولى هذا البناء الأشرار فلا اعلم أن هذا البناء ينهدم على أصحابه. لا يصلح الناس فوضى لا سراس لهم، يعني الناس مجتمع الناس لا ينصلح إلا بأئمة وقادة صالحين. طيب إن اتعبوا هؤلاء الأئمة أم لم يكونوا موجودين في قطر من الأقطار ثم تولى الأمر الشرار، فاعلم أن هذا الأمر أو هذا البناء أو هذا البلد سوف ينحط على عقبه، يعني إيه حينهدم. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، يعني البيت في البناء الحسي ما بيتبنيش غير لما يكون له أعمدة يقف عليها. كذلك في البناء المعنوي لا يبتني أي شيء سواء كان الإسلام أو غيره إلا بأن يكون له عمد. ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، يعني لو ما رسيتش الأوتاد التي سوف يبتنى عليها البيت إذن ليس هناك بناء. وقد ضرب الله مثلا للمؤمنين والمنافقين فقال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان إلى آخر الآية. يعني عايز أقول لك إن لو واحد بنى البيت بتاعه على شط بحر أو شط نهر كثير الموج، وهذا الجرف أو هذا الشط الماء يضرب فيه مرة تلو الأخرى مرة تلو الأخرى، ما مصير هذا البيت؟ سوف يقع. كذلك الذي يبني بيته على عقيدة فاسدة يبني دينه واتصاله بالله سبحانه وتعالى على عقيدة فاسدة فاعلم أنه لا بد أن يقع بناؤه. وشبه، يقول رحمه الله، وشبه بناء المؤمن بالذي وضع بنيانه وسط طود أي جبل راسخ، يعني المؤمن علشان بيتقوى بصلته بالله سبحانه وتعالى ويؤدي أركان الله أركان الدين كما أمره الحق سبحانه وتعالى على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنما وضع بنيان بيته في مكان راسي في مكان راسخ كالجبل. وشبه بناء الكافر بمن وضع بنيانه على طرف جرف بحر هارم، يعني الجرف والطينة غير ثابتة، البحر يأكل منها والأمواج تضرب فيها إلى أن يقع وينهدم هذا البناء. لا ثبات له فأكلها الجرف فانهار بنيانه فوقع به البحر فغرق فدخل جهنم. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي بخمس، على أن تكون على بمعنى الباء، وإلا فالمبني عليه فلو أخذنا بظاهره لكانت الخمسة خارجة على الإسلام فهو فاسد. عايز أقول لك إن هنا حروف الجر بتتناوب، ومعناها هنا بني الإسلام على خمس، أي ليس البناء شيء والخمس هذه شيء آخر، كلا، ولكن هذه الخمس من جنس إيه؟ من جنس البناء، من هي نفس الإيه؟ هي نفس البناء. وعلى هنا بمعنى الباء، لأن حروف الجر كما يقول أهل اللغة تتناوب، فيكون التقدير عليها بني الإسلام بخمس، أي بهذه الخمس بني بناء الإسلام. ويحتمل أن تكون على بمعنى من، يعني ممكن برضو يكون معناها من، كقوله تعالى إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم، فعلى أزواجهم تقديرها من أزواجهم، يعني الإنسان لا يصبح معتديا بالتقرب على أزواجه. والخمسة المذكورة في الحديث أصول البناء، يعني أصل البناء وأصل الأعمدة هما الخمسة المذكورين في هذا الحديث. وأما التتمات والمكملات، يعني تتمات البناء ومكملات البناء كبقية الواجبات وسائر المستحبات، يعني بقية الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وكبقية المستحبات التي ندب إليها الشرع، فهو زينة للبناء، يعني كل هذا يتزين به هذا البناء المعنوي. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني عايز أقول لك إن الإيمان شعب، وأعلى شعبة فيه قول لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. وأقل شعبة هي أن يميط الإنسان الأذى عن طريق الناس مرضاة وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الخمسة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هم أصول البناء، وبقية الواجبات وبقية المستحبات وبقية المندوبات التي ندب إليها الشرع وحبب في عملها فهي عبارة عن تتمات لهذا البناء. قوله صلى الله عليه وسلم: وحج البيت وصوم رمضان. طبعا في رواية تانية جاء بتقديم صيام رمضان على حج البيت، يعني بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. في هذه الرواية وحج البيت ثم إيه؟ ثم صوم رمضان. جاء في هذه الرواية بتقديم الحج على الصوم، وهذا من باب الترتيب في الذكر دون الحكم، لأن صوم رمضان وجب قبل الحج، وقد جاء في الرواية الأخرى تقديم الصوم على الحج. يعني عايز أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة ذكر صيام رمضان بعد الحج، وتارة ذكر الحج بعد صيام رمضان، وكلتا الروايتين صحيحتين إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم. قوله يقول رحمه الله: قوله وهو الصادق المصدوق، أي شهد الله بأنه صادق، والمصدوق بمعنى المصدق فيه. يعني عايز أقول لك أن الحديث ده أصلا مروي مشهور بين أهل الحديث أو مشهور بين أهل هذه الصنعة بأنه أحاديث الصادق المصدوق. والصادق المصدوق هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى كلمة صادق أي أن الله سبحانه وتعالى شهد بأنه صادق، والمصدوق أي أن العباد شهدوا بأنه مصدق فيه، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق فيما يرويه كل عن ربه سبحانه وتعالى وفيما يحدث به الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا، حتى قبل الرسالة كان مشهورا بين أهله وبين عشيرته بالصادق الأمين صلوات الله وتسليماته عليه. قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه، أن يكون الجمع سواء يحتمل أنه يجمع بين ماء، يجمع بين ماء الرجل وماء المرأة فيخلق منها الولد، يعني كما يكون من ماء الرجل مني الرجل ومن مني المرأة فيجمع هذا الماء إلى هذا الماء فيكون الولد، ويحتمل أيضا أن يكون الجمع أن يجمع ماء الرجل من جميع جسده وأن يجمع ماء المرأة من ترائبها، كما قال تعالى خلق من ماء دافق، ويحتمل أن المراد أن يجمع من البدن كله، يعني ممكن يكون المراد في هذا الحديث أن هذا الماء بيجمع من جميع البدن. ولذلك قيل إن النطفة في الطور الأول، يعني في أوائلها في الطور الأول، تسري في جسد المرأة 40 يوما، وهي أيام التوحمة، يعني النطفة بتسري أي تمشي في جميع جسد المرأة، وهذه الأيام قيل أنها أيام التوحمة، أيام الوحم يعني. ثم بعد ذلك تجمع ويذر عليها من تربة المولود فتغير علقة، يعني بعد كده بتجمع هذه النطفة ثم يذر عليها أو يدر عليها من تربة المولود، هذه أقوال يعني، فيذر عليها من تربة المولود فيكون بذلك علقة، ثم يستمر في الطور الثاني أي في العلقة فيأخذ في الكبر حتى يصير مضغة، وسميت مضغة لماذا؟ لأنها بقدر اللقمة التي يمضغها الإنسان، سميت مضغة بقدر إيه؟ بقدر المضغة التي يمضغها الإنسان. ثم في الطور الثالث يصور الله تلك المضغة، الطور الثالث المضغة يصور الله تلك المضغة ويشق فيها السمع والبصر والشم والفم، ويصور في داخل جوفها الحوايا والأمعاء، يعني بعد ما تبقى مضغة الله سبحانه وتعالى يصورها، أي يجعل فيها الفم ويجعل فيها الأنف ويجعل فيها الشم، ثم يجعل بداخلها الحوايا التي يحتوي عليها جسم الإنسان سبحان الذي خلق. قال تعالى مصداقا لذلك الكلام يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصور الإنسان في الأرحام كما أراد سبحانه وتعالى. ثم إذا تم الطور الثالث وهو 40 وصار للمولود 4 أشهر نفخت فيه الروح، يعني حيكون للإنسان بعد كده 4 شهور حينفخ فيه الروح. قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني كان أصل الخلقة أو أصلكم اللي هو سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مخلوق من تراب، ثم من نطفة، يعني الذرية تحته صارت خلقها من إيه؟ من نطفة، والنطفة هي المني وأصلها الماء القليل، وجمع نطفة نطاف، ثم من علقة، ثم من علقة، والعلقة هو الدم الغليظ المتجمد، ثم من الدم الغليظ المتجمد، وتلك النطفة تصير دما غليظا ثم مضغة تتحول إلى إيه؟ قطعة لحم، وهي لحمة مخلقة وغير مخلقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مخلقة أي تامة، وغير مخلقة أي غير تامة بل ناقصة الخلق. وقال مجاهد رحمه الله: مصورة وغير مصورة يعني السقط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك، أخذها الملك بكفة بكفسة، فقال: أي رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ يعني دي هتبقى مخلقة أو غير إيه؟ أو غير مخلقة. لو غير مخلقة فتنزل فتكون سقطة، أو تكون مخلقة أي يصورها الله سبحانه وتعالى إنسانا في بطن أمه. إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه، فقال: أي رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة قذفها في الرحم دما ولم تكن نسمة، وإن قال مخلقة قال الملك: أي رب، أذكر أم أنثى؟ يعني الملك بينادي ربه سبحانه وتعالى، فإذا جاءت الإشارة بأنها مخلقة الملك حيصورها، يسأل رب سبحانه وتعالى بعد ذلك: أهي ذكر أم أنثى؟ قبل ذلك إن قيل له غير مخلقة تقذف في الرحم دما ثم تنزل ويكون سقطا. أشقي أم سعيد؟ ما الرزق وما الأجل وبأي أرض تموت؟ كل هذه يسأل عنها الملك، يسأل ربه سبحانه وتعالى، فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك. يعني اذهب إلى أم الكتاب فتجد فيها كل ذلك، أم الكتاب اللوح المحفوظ، تجد فيها كل ذلك، يعني إجابات لكل هذه الأسئلة. فيذهب فيجدها في أم الكتاب فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي آخر صفة، ولهذا قيل: السعادة قبل الولادة. مكتوب: أسعيد أم شقي من قبل أن يولد. قوله صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب، أي الذي سبق في العلم، أو الذي سبق في اللوح المحفوظ، أي سبق في علم الله سبحانه وتعالى، أو سبق مكتوبا في اللوح المحفوظ، أو الذي سبق في بطن الأم. وقد تقدم أن المقادير أربعة، يعني ذكرناها في الحديث قبل ذلك أن المقادير أربعة. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، أو يكون بينه وبين النار إلا ذراع، هو تمسيس. يعني الحق سبحانه وتعالى ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل للتقريب، يعني للفهم، والمراد قطعة من الزمان من آخر عمره، وليس المراد حقيقة الذراع، يعني مش المراد المسافة، وإنما المراد الإيه؟ الزمان. أويس المراد حقيقة الذراع وتحديده من الزمان، فإن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات دخل الجنة، والمسلم إذا تكلم قبل وفاته بكلمة الكفر أعاذنا الله وإياكم قبل وفاته فإنه يدخل النار. وفي الحديث دليل على عدم القطع بدخول الجنة أو النار، يعني الحديث ده الإمام بيقول لنا أنه فيه دليل أنه ما ينفعش الإنسان يقول لك أن فلان هذا من أهل الجنة أو فلان هذا من أهل النار، إلا ما جاء على لسان الصادق المصدوق الذي يوحى إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه أعلمه الله سبحانه وتعالى بأن فلان وفلان وفلان هؤلاء مثلا من أهل الجنة، وأن فلان وفلان وفلان هؤلاء من أهل النار، فهذا قول مقطوع به. أما غيره فلا يقول أحد أن فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار فإنك لا تدري، لعلك تقول أنه من أهل النار فيتكلم أو ينطق الشهادتين قبل وفاته فيكون من أهل الجنة، أو تقول أن فلانا من أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيتكلم بكلمة الكفر قبل مماته فيكون من أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها. وإن عمل سائر أنواع البر، يعني حتى لو كان الإنسان ده بيعمل جميع الخيرات، جميع أفعال الخير وأفعال البر التي تراها أنت طاعة، فلا تقطع أيضا له بأنه من أهل الجنة، ولكن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة، وترجو أن يكون من أهل الجنة، وتدعو له بالثبات، فلا تقطع بدخوله الجنة ولا تقطع أيضا بدخوله النار. وإن عمل سائر الموبقات فبل تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، أو عمل سائر الفسق، وعلى أن الشخص لا يتكل على عمله، أيضا الإنسان ما يتكلش على إيه؟ على عمله، يقولك أنا طول عمري وطول حياتي بعمل خير وبحافظ على الصلاة وبصوم وبأتقرب وبأسبح، لا، الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يثبته على الخير وأن يحسن خاتمته وأن يخرج من هذه الدنيا على مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بعمله فقد يسبق عليه الكتاب، أو قد يمرض فلا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى فيه فينطق بكلمة الكفر أعاذ الله وإياكم، ولا يعجب به لأنه لا يدري ما الخاتمة، العبرة بالخواتيم، ولا يدري بأي شيء يختم له. وينبغي لكل أحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، يعني كل واحد مفترض يسأل ربنا سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ويستعيذ بالله تعالى من سوء الخاتمة وشر العاقبة، يعني يسأل الحق سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من سوء الخاتمة. فإن قيل قال الله تعالى، يعني لو جلك رد قال لك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية إن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة، هنا يجاب عليه من وجهين كما يقول الشيخ، فالجواب من وجهين، أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير، وأن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة. ويدل عليه الحديث الآخر إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني الشيخ رحمه الله يقول لك لو أحد يعني تكلم فقال لك وذكر لك قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإنسان الإنسان هيعمل العمل وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع له ثواب العمل، إذا نحن هنقول له إيه؟ نقول له إنه مقطوع له بالجنة. الشيخ رحمه الله أجاب وقال لك هنا من وجهين، يعني من طريقين، ممكن أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول، يعني ممكن يكون الله سبحانه وتعالى علق هذه الأعمال الصالحة على القبول، يعني اللي هو أعماله هتقبل ربنا سبحانه وتعالى هيدخله إيه؟ الجنات، واللي أعماله هترد ممكن يسبق عليه الكتاب ويتكلم بكلمة الكفر فيكون من أهل النار. وممكن أن يكون الذي يعمل الصالحات ممكن الذي يعمل الصالحات يكون عمله مشوب بنوع من الرياء أو النوع من السمعة، يعني عنده رياء يعمل للناس ولا يعمل خالصا العمل لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم في الحديث الأول في قوله إنما الأعمال بالنيات لا بد من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا أشرك فيه غيره. ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني ممكن يكون أنت شايف ظاهر أمامك، ظاهر أمامك أنه يعمل الأعمال الصالحة، وأنه يعمل بعمل أهل الجنة، وأنه من أهل الجنة، ولكن هذا أمام الناس فيما يبدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر أمام الناس، ولكنه في الأعمال التي لا يظهرها، أو أنه ينافق، أو أنه يعمل رياء، أو أنه يعمل سمعة، أو أنه يريد شيئا من وجوه الناس، أو يريد مالا، ولكن لا يريد بأعمال هذه التي أنت تراها أنها أعمال صالحة، لا يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها، يعني الظاهر للناس أنه صلاح الأعمال بتاعته صالحة، وأنه من الصالحين، وقد تكون سريرته خبيثة، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الحديث أيضا يعني بيستدل ويقول إن الحديث فيه فوائد كثيرة وفوائد عظيمة: دليل على استحباب الحلف لتأكيد الأمر، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله إلا هو، أو قال: فوالله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، يعني بيقول لنا الشيخ، بيقول لنا ممكن الإنسان يكون صادقا وهو يعلم أنه صادق، وهو يعلم أن من أمامه يصدقه، كما بدا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق، ويعلم نفسه أنه صادق، وهو يعلم تماما أن أصحابه يصدقونه، ومع ذلك أقسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: فوالله الذي لا إله إلا غيره. فهذا في دليل على أن الإنسان ممكن في الأمور الشديدة الوطأة على النفس، الأمور القوية، يقسم بالله سبحانه وتعالى حتى يؤكد هذا الأمر في نفوس من؟ في نفوس السامعين. وقد أقسم الله تعالى، يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى أقسم، فقال سبحانه وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. يعني ربنا سبحانه وتعالى أقسم، وقال سبحانه وتعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. انتهى هنا الحديث الرابع، والله تعالى أعلى وأعلم، وبإذن الله سبحانه وينتهي أيضا لقاؤنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يقبلنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعلنا من المخلصين في الأعمال والأقوال والأفعال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة في إن شاء الله، في مقدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء. يكون الحديث في اللقاء القادم، نبدأ بالحديث الخامس. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.